بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قصة فيها عبرة. حدثت في بلاد الحبشة قصة غريبة، وهي أن جماعة من الفقراء جاءوا إلى المكان الذي يوضع فيه الحب ليطلبوا الزكاة من المزارعين، فقالوا لهم: اليوم نحصد ونصفي الحب ثم نعطيكم غدا. ونيتهم ألا يعطوهم من خبثهم. ثم قبل الغد انشقت الأرض وبلعت الحبة، لو كانوا صادقين في نيتهم في إعطاء الحب لهؤلاء المستحقين زكاة ما أصابهم هذا البلاء، بل الذي يتصدق ويزكي ماله يبارك الله له في ماله، كما يدل على ذلك ما جاء في الحديث في قصة الرجل الذي كان يتصدق بثلث ما تنتجه أرضه وينفق الثلث على أهله ويرد الثلث في أرضه، ثم رأى شخص سحابة وسمع صوتا يقول: اسق أرض فلان. فجاءت السحابة فسقت أرضه دون الأراضي التي حوله. أكرمكم الله ونعمكم.